بسم الله الرحمن الرحيم. الخطابي وأغلاط المحدثين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكتف الخطابي بما صنف من مصنفات في الحديث وعلومه كمعالم السنن وغريب الحديث وغيره، بل أضاف إلى تلك المصنفات كتبا أخرى متميزة. من هذه الكتب كتاب تتبع فيه أغلاط المحدثين والرواة موضحا وجه الصواب من خلال الشواهد والأدلة العلمية واللغوية، ثم نقلت لنا كتب التراجم والأدب كمعجم الأدباء ووفيات الأعيان ناحية أخرى من شخصية الخطابي، وهي الشخصية الأدبية، وأنه كان ذا موهبة شعرية، حيث ذكرت له بعض الأشعار التي تتسم بالطابع الأخلاقي وتحث على الفضائل والقيم والمكارم. من هذه الأشعار قوله: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، ولا تعلق بغير الله في نوب، إن المهيمن كافيك المهمات. ومن هذه الأشعار ما يدعو فيها الخطابي إلى التحلي بروح التسامح والاعتدال والكرم، كقوله: فسامح ولا تستوفي حقك دائما، وأفضل فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. إن هذه الأبيات القليلة تلقي بعض الضوء على شخصية الخطابي التي جمعت بين العلم والعمل، جمعت الناحيتين الخلقية والعلمية، ثم هي تشير إلى موهبته الشعرية التي وظفها في الدعوة إلى المبادئ الإسلامية العالية والغالية. فمن هو الحافظ الخطابي؟ إن الخطابي هو واحد من أئمة الحديث واللغة، بل كان محدثا فقيها أديبا، وقد كان رحمه الله تعالى في عصره يشبه بأبي عبيد القاسم بن سلام في موسوعيته وزهده وعلمه ونشر ما تعلم. أما اسمه فهو حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان، والخطابي نسبة إلى جده خطاب. وذكر المترجمون أن أبا سليمان الخطابي أحد أحفاد أخي عمر بن الخطاب، وهو زيد ابن الخطاب. ولد أبو سليمان الخطابي عام 19 و300 هجرية، الموافق لعام 31 و900 للميلاد، في مدينة من مدن أفغانستان، وهي مدينة بست، وهي مدينة قريبة من كابل، لذلك قيل في نسبه البستي. وتوفي في مدينة بست كذلك عام 88 و300 هجرية، أي عاش قرابة 80 سنة. وأبو سليمان الخطابي من أقران أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وقد حدث الحاكم عنه، وقد حدث آخرون عنه كذلك من أفذاذ العلماء والحفاظ. أما الشخصية العلمية لأبي سليمان الخطابي فيمكن معرفتها من خلال مؤلفاته التي وصلت إلينا وبعضها الآن مطبوع ومتداول، مثل كتابه معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود، وكتاب إعلام السنن وهو شرح لصحيح البخاري، وله كتاب في غريب الحديث، وله كتاب في بيان إعجاز القرآن، وكتب أخرى لا زالت مخطوطة. ومن مؤلفاته يتضح أن الخطابي اشتغل بالحديث والفقه وغدا واحدا من أئمته المشهورين، وهذا واحد من كتبه المتميزة التي تؤكد اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه على إبعاد الخطأ والغلط في نطق بعض الكلمات. وقد اهتدى إلى هذا الكتاب وإلى نسخه الخطية مجد السيد إبراهيم، فقام بالتحقيق والتعليق عليه وإخراجه بالشكل العلمي اللائق، لأن الكتاب قد طبع سابقا في القاهرة عام 36 و900 للميلاد، ثم طبع في سوريا عام 84 و900 ميلادية، وهناك نسخ خطية له. ويبين المحقق قيمة الكتاب ومكانته في ميدان الحديث في تقديمه لكتابه، فقال: إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقف فيه الإمام الخطابي وهو اللغوي المحدث الفقيه المفسر، يقف مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح ما كان من غلطات في النطق أو ما كان من أخطاء في التصحيف أو في التحريف. ولقد كان هذا الكتاب ولا زال من الكتب الأساسية في إصلاح الغلط الحادث من الرواة والمحدثين، ولذلك يكثر النقل عنه في كتب الحديث. ومن ذلك ما تجده في ثنايا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وفي ثنايا تعليقات الإمام ابن حجر العسقلاني على البخاري، إلى غير ذلك من كتب السنة. وانطلاقا من أهمية هذا الكتاب، رأينا بعد توفيق الله تعالى بالعثور على مخطوطته أن يخرج الكتاب أو أن يخرج الكتاب في حلة زاهية محققا ومعلقا عليه. ثم يوضح لك الخطابي مؤلف الكتاب هدفه من تصنيف الكتاب، فيقول: هذه الألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة، أصلحناها لهم وأخبرناهم بصوابها، وفيها حروف تحتمل وجوها اخترنا منها أبينها وأوضحها، والله الموفق للصواب. من هذه الأحاديث التي أصلح فيها الخطابي بعض أخطاء الرواة والمحدثين قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهو حديث صحيح أخرجه جمهرة من المحدثين منهم مالك وأحمد والترمذي. فبعض الرواة يكسر الميم من ميتة، يقولون ميتته، وإنما هو ميتته مفتوحة الميم. يقول الخطابي: سمعت أبا عمر يقول: سمعت المبرد يقول في هذا الميتة الموت، وهو أمر الله عز وجل يقع في البر والبحر لا يقال فيه حلال ولا حرام. ويتبادر إلى ذهن المرء قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. وقد تنبه إلى هذا الحديث الإمام الخطابي فعلق عليه بقوله: فميتة هنا مكسورة الميم، يعني الحال التي مات عليها، يقال مات فلان ميتة حسنة ومات فلان ميتة سيئة، كما قالوا فلان حسن الجلسة والمشية والسيرة، يراد بها الحال والهيئة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. يعلق الخطابي على هذا الحديث بقوله: فأما القتلة والذبحة مفتوحتين للمرة الواحدة من الفعل. بل يتعقب الخطابي الرواة بكلمات يقول لا بد من همزها لرفع الإشكال والوهم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا واتجروا، أي تصدقوا طلبا للأجر. فبعض الرواة يقولون واتجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز. ولولا موضع الإشكال وما يمكن أن يقع من الوهم في تأويله لكان جائز أن يقال واتجروا بالإدغام، إلا أن الإظهار هنا واجب، وهو مذهب الحجازيين. بهذا العرض والتوجيه والاستدلال يتتبع الخطابي بعض أخطاء الرواة والمحدثين في نطق بعض الحروف إصلاحا لها وبيانا لوجه الصواب فيها، وسمى كتابه إصلاح غلط الرواة والمحدثين، ثم هو بعد ذلك محدث ولغوي وفقيه، وقد مكنه هذا من النهوض بهذا العمل الخير خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.